ذي المنازل بها سلوان يا اخوان طاب هذه المنازل بها حل من إلى الله أناب من إلى الله أناب من كل عارف ببحر الحب والقرب غاب بهم بهم هابلانا يا رب كل الطلاب وفوق ما نار تجي من غير حصرة وحساب من غير حصرة وحساب يا فاتح الباب افتح ربنا كل باب ندخل ونشرب ونسقى دوب أصفى شراب نحضر محاضر شريفة في فسيح الرحاب في فسيح الرحاب حيث الهنا والرضا وحيث كشف النقاب حيث العطصر في والمنا وكشف الحجاب حيث الشهود المكمل في رحاب اقتراب في رحاب اقتراب حيث السماع المحقق للنداء والخطاب يا صحاب إني يا ذاهب فاعزموا للذهاب يا صحاب إني يا ذاهب فاعزموا للذهاب فاعزموا للذهاب فيما التخلف وجدنا للرضا من أجاب حاز السعادات في الدنيا ودار الماب لحق بركب المشفع خير داعي مجاب خير داعي مجاب إن الفناء في المحبة هو عين صواب يا رب صلي على ساقي لأحلى شراب يا رب صلي على أحمد سر آي الكتاب والأهل الهدى وعترته والصحاب وعترته والصحاب